اجيت جبت مثال ثاني من واقعنا الان، نالك انت عم تحكي عن الماضين مش عن الحاضرين، ورجعت اخيرا تقول انه الفوقية هاي مو معناها هاي. مين قال معناها هاي؟ مدام عم كرر عن زعمكم ليس كمثل شيء وهو سميع بصير، استواؤنا ليس كاستوائه. طيب هذا كل السلفيين يعتقدوا هذه العقيدة، فإذا أنت الآن تحول ماذا تدندن؟ من يعرف؟ إنه لما تتشبه ما بسألك أنت تقعد معنا وتسأل أين الله؟ وتصر علينا أن يكون الجواب لم يبس آل الله يهديك الله يهديك يا أستاذ عبد الله، لم نسأل نحن أين الله؟ لا أنت غلطان تماما، فإنك يمكن ما لغلطان بس هذا غلط ممكن الآن يعتبر غلط. يوما ما أنت أو غيرك ما عنده فكرة صحيحة عن الدعوة السلفية وإيمانهم بالصفات الإلهية، وهذا لا نزال نحن فعلا نقوم بها، لأنه بيجينا رجل من حزبنا الأحزاب يقول أنتم كذا وكذا وكذا إلى آخره. بقول لي يا أخي نحن مش دعوتنا قائمة فقط على ما أنتم تشيون عنا، تعليق الإصبع في الصلاة، تعليق الصورة ما بيجود، تعليق الساعة الدقاقة في المسجد إلى آخره. نحن نبحث في العقيدة، بيقول لك العقيدة فيها أخلاق، فيها أخلاق كبير، وبتسلسل الموضوع. طيب خلينا ندخل في تجربة، تفضل أين الله؟ ببحلي بعيوني فكيت أشوف سؤال وناس أشكال وألوان، شي بيقول لك هذا السؤال ما بيجوز وهو جاي في الحديث كما تعلم الآخر، بهيك مناسبة نحن نوجه السؤال. أما أنا أقول لك إلك هلا أين الله؟ كيف هذا الكلام يزور منك؟ أمر غريب. اي والله اي والله والله صدق. وانا وانا بعد هذا السؤال صرت مجموعه من الناس وقلت انا من قبل عده سنوات جميع الاموال ولا ادع اقول لك اياها. طبعا بسال لكن لم يسال اين الله؟ لم يسال انا بسأل هل في بسأله في شك في ريب من عقيدته في ريب من الإيمان بالله عز وجل؟ فحتى يعني هذه أيضا مكان وجوده برضو بده يكون لها مفهوم خاص بالله تعالى مختلف عن مفهومها برضو. هي مثل هذه قضية الفوقية نعم هيك، بس مين يقول غير هيك؟ ما شفنا هذا الحكي في محل سيدي عن ما شفنا هالأيمن هذه اللي بتقولوا سألوا الجارية وإلى آخره أنه يجب أن يظهر عنها بأن لها معنى آخر. خلص شو استدلالكم؟ إيش معنى؟ هذه مشكلة. تقصد معنى آخر؟ شو معنى آخر؟ أي معنى؟ شو هذا المعنى؟ أنت عم تقول الأيمن هذه إيه إلى معنى آخر؟ شو يعني؟ معنى آخر يعني بالنسبة لله تعالى مكان الوجود لا يعتبر مثل ما نحن مكان. خلص مين يقول غيري؟ لا يقال هذا الكلام في معرض الحديث عن أين الله. مو هيك لا يقال؟ حتى أنت اسم كلامك مع السؤال اللي قلنا في بيت الدكتور عفان يقول له هذا الشيخ لازم يفهم معاه من أين تتكلم كذب وإلى آخره، وأنهيته بالكلام كله إلى هذا الحديث تبع الجاري. طيب طول بالك، أنا راح أحكي لك قصة تشوف انه انت المعاني اللي عم تنفيها الان عن كلمة الأينية هذه هي نحن دائما نقررها، بس لا مؤاخذة قلة الصلة والجالس والاجتماع بنفس الحقائق اللي استقرت في النظر. هلا انا بحكي قصة جرت بيني وبين احد المشايخ، أظن أنت من الذين سمعوها مني مرة أو أكثر مرة، وإن كنت ما أنت سمعتها سمع غيرك بطبيعة الحال. وهات شو رأيك بعدين هذا الإنسان اللي يقرر ويسأل أين الله، هل هو يفهم هذه الصفة الإلهية بالمعنى المحدود البشري؟

وصلت انه بعد العرش ما في مكان. الله حينما يقول المسلم السلفي فوق العرش استوى لا يعني انه في مكان مثل الانسان في مكان، ولا يعني انه فوقيته على العرش كفوقيه الملك على الكرسي او العرش تبعه، فليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فاذا التعبير اذا صح النفيات جمع نفي اللي عم تنفيه انت، هذا من لوازم الدعوه السلفيه، لانه مرات منكرر ما اخونا علي هنا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فكل صفاته تتناسب مع الجلال وعظمته، فهي لا تشبه شيئا من صفات مخلوقات. والصفات العلماء تنقسم الى قسمين، صفه فعل وصفه ذات. الرحمن عرش استوى صفه فعل، نزوله ينزل الله كل ليله الى السماء الدنيا صفه فعل ايضا، لأن نزوله ليس كنزولنا واستواءه ليس كاستوائنا وإلى آخر ما هنالك. فهل عم تدندن حول أنت كأنك لأول مرة ولا مؤاخرة تتصل بهذه الدعوة، فبتحاول أنك تقول بس هذا مويك مويك مويك، وهي كما يقولون من منسياتنا. التنزيه هذا من لوازم الإثبات، وألا كان مشبها. ورحم الله ابن القيم حين قال المجسم يعبد صنما والمعطل يعبد عدما. السلفي اذا كان بده بسبب اثباته للصفات بده يجسم معناها عبد صنما لا سمح الله. فالتنزيه مع الإثبات هما مذهب السلف الصالح في كل الصفات. فلا يخطر في بالك انه اذا قلنا استوى او اين الله انه في هناك يعني تشبيه الخالق بالمخلوق، والعياذ بالله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. السؤال الان، سمعت هذه القصه قبل هذه المره؟ طيب شو نساوي بها؟ لا المقصود من السؤال هذه القصة هي جواب أنت استشكالاتك، لكن هذه متكررة في مجالسنا. أنا أعلم وفي رأيي أن ما قلته أنت هو ما تقصده وما تقصدون هو هذا واضح. طيب. معنى العام. طيب. لأنني أقول أنه هذا الشيء ليس واضحا في أكثر ما يكتب وفي أكثر ما يفسر حول هذا الموضوع، بالذات الشيء اللي عم نحكي فيه فيما يتعلق بالتوحيد والاستواء والأخوة، يعني عندك هو من المنسيات لدرجة أنه لا يركز عليه. وقد يذكر في كلمة في المكان، لكن الاهتمام الرئيسي موصل على الإجابة على المعطلة وعلى المؤولة وعلى المشجع وعلى وعلى، بشكل أنك حينما تقرأ الكلام هذا عن محتوى الدعوة السلفية فيما يتعلق بأمر العقل وأمر الخالق، تجد أن معظم التركيز ومعظم التوسع ينصب على النواحي الأخرى اللي هي الإجابة على الآخرين دون توضيح واسع لما اختلفناش انه بتوقفه انه ليس تائبين وليس تسمعنا وليس توصنا، مو هذا انا مقصودي. مقصودي انه ضرب الفوقية ليست كهوتية، حتى انا لا اعتقد يعني فكرة طبعا ولا يجب ان اسمع فيها، فقط انه يبحث انه نفس العرش هو من الاشياء التي لا نعلم كلها، وهو عرش أظنني أنه ليس كالعروف لأنه مفتر لأنه عرش يبدأ الله الفوقية عليه مثل ما قلنا هي فوقية مختلفة. حتى طرف الكون اللي عم تحكي عنه الفصل بين المادة والروح لا مات بالوجود وعدم وجود هناك كمان هو شيء احنا لا ندرك العادة ولا ندرك المتدين. كل هذه الاشياء بعتقد انه استاهل بالمعنى الفكري التوسيع اكثر فيما يتعلق في التعطيل الاسكريتي. هذا يعني جملة خرائط عدة اشياء وجدت انه هاي الناحية كفكر وكمنطق فكري مستقى من قواعد الاسلامية وشفت فيها ما بعرف يعني من فرنسا جاءت بالدلتين حول القضية العقيدة ما بدها فلسفي ولا بدها شرح. أنت تطلب شيء لا سبيل إليه هذه ما أحكام شرعية. الأصل في كل البحوث هاي هو يسلم تسليما ولولا أنه دخل علم الكلام واضطر الناس اللي يتكلموا في شيء ما تكلم به الأولون كان هالكلام هذا كله غير وارد ولا بجوز الخوض فيه. إيه أنت بتريدنا الآن نخوض فيه بزيادة هذا خطأ. أنا ما بريد الطريقة اللي عم بتخوضوا فيها وانت خطوا وخلصتوا برسالة كبيرة جدا بدل أن يكون التركيز فيها على الإجابة على كذا وكذا وكذا وكذا فقط أن يكون فيها توضيح أكثر. لا إنه إحنا نقصد هذا مثلا شو التوضيح. هل أنت مثلا شو النقطة اللي خافي عنك أنت بها الجلسات القليلة اللي أنا مش خافي عنك ما أنا طول بك أنا ما يمكن نوضح يا أخي المحتوى اللي مكتوب لديه واحد يقرأه من الناس العام سيشعر هو كأنه المقصود فيه هو أقرب لبعض الأشياء يعني المحتوى الكلام يكون في نوع من الشيء انه لا فوق معناته انه في يعني لو واحد تاني من الناس تجلي مغردين واللي بيقولوا عن السلفيين انهم يضعون لله حيزا يجيب الكلام هذا اللي مكتوب من قبل السلفيين ويقرأ امام الناس من الذين لا يعلمون يقول لهم هذول بهذا الكلام يقصدوا ان الله محصور بين كذا وكذا في السماء يستطيع من خلال كلام السلفيين ان يجد دليلا يقنع به اصحاب العلم القليل على هذا. هذا انا اعتقد انه هو انا هون بالمقابل اي شخص يستطيع ان يتسلل لاي نظريه او مذهب ويقع أنا أردت أن أقول أكثر من إيه القرآن السنة ممكن هذا الشيء تقول ممكن القرآن السنة إيه شو نساوي يعني لكن يعني لكن خليني يعني يمكن أنا يمكن أشترك مع الناس أو بعض الهموم تفضل الأمور في العقيدة التي نختلف فيها على الآخرين وهي في السلف محض لكن ليس في متناول لدينا يعني الآن قد يكون نفسك معي قصير أو كبير أو كذا وقد أنا أقبل منك بديهيات تسليني لاحتفالي بهذا الأمر لكن أنا ربما على الآخرين الآخرين لا يأخذ مني مما أنا يعني في أمور أخذ منك مسلم أو يمكن فيك في أمور أنا نفسك في معلمات التصريف وبالتالي أقبل منك حتى لا مخالفة أو ليس عندي من الحج والبرهان والمنطق حتي أن أنا أمشي معك زي ما عم بيحصل مثلا مع الشيخ علي كان هو الشيخ علي دول ساعة وصفنا رحنا وياه ما ظل متكافئين. لكن لو أنا بدخل معك بنقاش مش من أجل الجدل من أجل أني أنا مستقر عندما أواجه في بحثي هذا النوع يكون عندي الرؤوم يكون عندي طبعا مع اعترافي وتقصيري وعلى علمي وعلى ثقافتي ومعرفتي لكن انا بحاجه اني انا ادخل معك في نقاش استمعيني حتى اذا شفت هاشي روحي تاخر من الحسيه هذه الحسيه اللي اقول فيها انا داعي للفكر السلفي عند الاخرين. طبعا كنت تقول لي انه حتى اكون انا كذلك يجب ان يقحها ويحصل نعم حقيقه لكن انا هيك بحد مش مكحد جدا ما بقدر أنا أقول الشيخ ناصر ولا بقدر الشيخ عن يقول الشيخ ناصر. فالحكي بده مولي بده عمر بده توفيق من الله بده الله سبحانه وتعالى يرضى عليه وفقنا به. لكن بالحد الأدنى حتى أنا أكون تلميذ سلفي وأرد على الآخرين يجب أن تتحكم يجب أن يكون هناك فعلا من علماء الأمر مبسط ومكتوب فيه بطريقة موضحة جدا حتى يرد لنفسه الخطيبة على كثير مشكلات في الأعداد. كثير من الناس الآخرين كانوا يجدوا مدخل في هذا التكلم يجي تعلم غزارة ووصفه وببساطة في هذا التكلم ومدافعات عن نفسه وعن وجوده. فمن هون يعني يطالب أن تصدي هذا التكلم من خلال الناس القادرين بغزارة على على على على كل الشبهات التي تطرح حول هذا السلفي. كل الناس السلفي معناته حادي معناته كذا معناته ويصف هذا التفكير المذهبي بعكس عكس مما هو فيه. كثير من الناس بيتكلموا تفكيرهم ضد السنة علما بأن صلب المذهب السلفي معنى السلفي أن تتبع الكتاب والسنة والسلف الصالح. وأنت تفاجئ جدا عندما تشوف هذا المذهب بيطعر في هذا المذهب في أشياء اللي هم لا يدينها. شايف انه ما في انتخاب في تفاهم في هذه النقطة بالذات. وانا مضطر ان احكي بصراحة انا ما سمعت منه الا شبهة من قيها لحتى ينال الجواب. ولا انا مستعد ان اؤلف في هذا الموضوع كتاب. فماذا يريد وماذا تريد؟ هذه واحدة. ثاني واحدة هو دخل في الموضوع موضوع اتهام من منهج السلف الأخير هذا بأنه في عنده تشدد. فالإنسان بده يدعي دعوة خاصة يمس عقيدة بعض الناس قديما أو حديثا لازم يأتي بالدليل. فهو تكلم طويلا أنه هذا ما بيجي منه كذا فإنه له هذه من بدايات الدعوة السلفية. فلو أنه كان عم يسأل عن شبهة عن إشكال سمحها من الخرافيين دول من المبتدعين من الملاحدة إلى آخره وأنا أقول لك كيف هذا السؤال كان عن الجواب وقدمه ولا بلا. لكن وما كان هذا موضوع حتى تقول أنت نحن بحاجة إلى كذا وبحاجة إلى كذا ومن أنا بحاجة إلى كذا وكذا. هو لا هذا هو من شو قال يا أخي؟ قال عن شيء بقرأه شو قال؟ شو الشبهة؟ شو الشبهة اللي عرضها؟ مثلا قلنا لك إنه هدول الناس اللي بيقولوا المؤولين أصحاب المذاهب العلماء يقولوا إنه انتوا لديجرة انتم بتقولوا انه هو في السماء السابع معناته انتم بتحطوا حيز للرحمة وهذا لا يجوز. طيب انت شو بتريد الله؟ شو بتريد منا؟ هلا هالشي اللي عم تحكيه عن دول الجماعة انت بتظن احنا معنا خبره؟ لا اسمح لي. اذا شو قصدك من الحكاية هذه؟ ان كان قصدك شيء فهم الواقع. لا انت بتعترف معنا انه نحن عارفين الواقع. إن كان قصدك شيء علمي فضل اسأل عنه. حكيت عن رجالة تحفظت الموضوع تناسيت سبحان الله سامحك الله وتناسيت سامحك الله مجمع ربما ربما هذه من راحة العزة ما الذي نسيته؟ أكثر ما تركز على

أنا كوجئت لأول مرة ومن شخص من عدو منا وفينا إنه في عندهم تشدد. بتمنى نشوف هذا التشدد. نعم. قال هذا الكلام ألف في عصر حوالي من 700 سنة. يعني هو محتاج فعلا الى تفصيل ليناسب بعض الناس او مفاهيم بعض الناس في هذا الزمان. اللي هي تشدد مدين جيه ضغية تشدد شيخي في بشارع يا سمع هذا كل الموضوع اللي كان بالتعليم والعزان وقال عن موضوع الإشارة رسول عليه السلام وقصد الله شو الموضوع اللي يعني مصير يعني كان رسول عليه السلام مشير ما هو في خطبة التلفزيون حجة الوداع وهي من حجج السلفيين على الخلفيين الذي بينكم الإشارة فضلا عن صريح العبارة أنه يقول الإنسان الله فوق السماوات أو العرش السواء أن الرسول لما خطب ألا إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في عامكم هذا في بلدكم هذا اللهم فاشهد اللهم فاشهد. الإشارة ما فيها شيء لكن الحقيقة الإشارة هذه ينكرها النفاس هل نحن من سبيل المعطلة. فأنا أخشى ما أخشى أن يكون أخونا عبدالله متأثر بهذا الاتجاه ولذلك أريد أسمع منه يعني هو الحقيقة أنه بدنا نعترف أنه كانت طلعته يعني فيها حرارة شديدة جدا انه ايش في عندهم تشدد وبدأ بخرافة تنسب الى ابن تيمية وهي غير صحيحة بطبيعة الحال ثم لما انتبه رجع يقول انت قلت آنفا شو فيها ما فيها شيء اذا كنا نؤمن حقيقة بما جاء في الكتاب والسنة ان الله عز وجل فوق السماوات علما أن هذه فوقية ليست كفوقينا لأنها بتحتنا نحن في أمريكا وغيرها أيضا الله عز وجل فوقهم أيضا فهذا من جملة أدلة أن الفوقية الإلهية ليست كفوقية الملك على عرشه فليس كمثل شيء فالطلع لطلعها هو المثال الذي يعني ما أصاب في تمثيل به هو اللي أنا استرعى انتباهي تماما وإلى الآن بتطلب منه المثال المعبر عن هذه الشدة. أما قوم بذلوا حال هذه القضاء نحن نقول أولا إذا كان نحن أنفسنا أنا بالمناسبة بتكلم في هذه القضية بالكتب مقدمة أظن ترى العلوم مختصر العلوم من حافظ الذهبي لا بتشوف تايم نعم لو هذا ما هي المقدمة كنت مطلع عليها وضعت بعض أسئلة حولها فأنا طبعا أنا وضعتها لا معليش بس قصدي يقول أنه من المبادئ الإسلامية لا تزر وزيرة وزارة أخرى فإن كنا نحن متشددين بينا إن كان غيرنا كمان بينا اعتبر بهم ومع ذلك فما سمعنا حتى الآن نوع التشدد. أما قضية الدندني أو الدندني هذا أنت لازم تشعر بسببها سببها أن الجو فاضي ما أحد بيتكلم في هذه المسائل لا في المساجد ولا في المحاضرات ولا في الإذاعات ولا إلى آخره. فلو وجدت إنسانا في كل جلسة يثير عقيدة الإمام الصفات المنصوص عليها في الكتاب والسنة لا تستغرب ذلك لأنه ما حد يتكلم حول هذه القضايا حتى تستهجن مستهجن الكلام فيها ما بعرف نحن في الحقيقة بنقعد جلسات طويلة ما نطرق هذا البحث إطلاقا صحيح ولا لا؟ نسأل الله على كل حال يهدينا سواء الصراط هذا ما بيأيد كلامك انه تنظيم الاسلوب والاسلوب. لا هو بيأيد انه انا كان مقصد في هذا انه ليس كان هذا صحيح او ما يشبه. هذا مو اسلوب ولا يعني هاي القصة اللي كان صحيح ما لها علاقة بالاسلوب. هذا تشدد في العقيدة. مين بيقول السلفية؟ أعداء السلفية وبعض السلفية. شو قيمة هذا؟ وبعض السلفية. لا بعض السلفية ما يقولون هذا عن السلفيين. بعض المنتسبين يقولوا عن شيخ معين. مش السلفيين يقولون هذا. يقول واحد في نفسه المرض في نفسه الزغال. الله أعلم. المهم نحن بحثنا في الدعوة كدعوة. مش نتكلم في فرق. فأنا ما بدي أتكلم مع أنك أنت تتمثل الدعوة السلفية. أما قد تكون متشدد، قد تكون متسامع، قد تكون متساهل، هذا لا يلحق بالدعوة. حكم على السلفيين من خلال ما يعني يحصل من السلفيين في هذا الزمان. لا مش من خلال ما يحصل من السلفيين. من خلال ما يحصل من بعضهم. نعم. تشدد العقيده مش ذنب. كانت عقيدة واضحة. ما في مساواة بينها. إذا أخذ التشدد بمعنى التمسك والانتصاق والحرب من الذي يعتقد الإنسان الذي يعتقد عقيدة شمالة أعتقد أن هذا الحق. التشدد فيها بمعنى عدم التسامح والتجاوز والحلول الروحية هذا ما تطلع. أنا مخصوص بما معنى أقول لك لا خليني أفهمه هذا الكيف او هذا الاستواء للاخرين غير الذين بخلاف بيننا طالما انه الفرديه ليس كمثل شيء وهم المقابل بيقولوها. اذا كان هذا المقصود انه في تشدد لانه المقصود انه نحن نؤمن كذلك هم بيؤمنوا كذلك. هذا ما عليكم. وعليكم السلام. هون أصبح الموضوع خطير فرقة نصفين يعني ما عاد ما عاد الموضوع سهل يعني ما عاد هو الموضوع هو تحت بنيه مما عم فيه البلوى إن الناس أي يعني جمهور الناس يصدقوا إنه في كل مكان ويقابلهم يعني الصور والزراعة والزراعة تصدق الحق هو المعروف عند الناس فهذا هو قوي عن الإنسان لما يكون في وراء يقول هذا الكلام ولما يسمع هذا الكلام وجمع به وصعب عليه لأن من جهل شيئا قل لك عصابة من سنة عن الله على جهالة ها؟ قل لك عصابة من الله على جهالة من سنة هاي نعم تشدد يعني تعالوا الناس يقول أبا عشان أشبه لما بيتحمل بيطعس شو بيطعس بيطعس طول كان يستطيع يعلم تشدد يعني واقع السلفيين اليوم يعني اخواننا السلفيين انهم هالرأي يعني بيرش وبيتبنوه طبعا وبقية الاراء اللي واردين تعرف الاقوال كثيرة في المسائل بينسبوا لها الجهل والضلال والخطأ هكذا علما جهارا نهارا. مين هذا؟ والله كثير من هاد من سلام هاد هاد واحد منهم وهاد لا سنة الجمعة أقول في من الأئمة الكبار بنص على كرافتها لكن سنة التراويح صلاة التراويح أئمة كبار وجدنا بيقولوا فيه من أكثر من 11 23 36 و40 وزيادة صحيح هذا الذي يأخذ مذهب الإمام مالك مثلا أو مذهب الإمام الشافعي وهو له عذر بأن إماما ثقة حافظا عالما من هذه الأمة قال بهذا القول والله لو ما كنت سلف ما بتعرف تحكي الحكي هي طبعا لو ما كنت سلف ما بتعرف تحكي الحكي هذا صحيح هذا صحيح طيب فإذا وهذا قصد بدخل سلفي الله يهديك الله يهديك الله يهديك وين تصوير أما تآخي الناس بعمل ناس يعني هلا صحابي شردوا عن الخط بتأخذ الصحابي الآخرين لا طبعا الله يهديك أنت وما وراك أنت وما وراك بس واقعا والله واقعا كثير منهم يفعل هذا وأنا واحد منهم مشغول جيك يا عبيد القرآن أنا شايف بعيني أما إلا الشيخ ولا تسكتوا يا أبو صور عمي إيش هذا الشيخ صور يقفوا من المؤمنين عائشة وقلوا على أبوه غيرها أم المؤمنين عائشة اللي ملازم لمحمد اللي عبد الله سيد ولد آدم لما استفتتها أختها على أنه سيد زوجها وهي بالعلم بدون إذن أبي عطا وهي بالعلم وخالفت الصحابة وخالفت الشيخ الآن يصرف لهذه السؤال وقد نشرح الرأي ونعذر غيرنا مما يفعلون يعني ليش هو بيرفض على هذا الموضوع يعلق تلاميذ انت قلت ان قولنا نقول به واحذر المخالفين. فهمت منك هذا لفظا مو هيك بس قلت كمان تفرض بعض الكلام تفضل بجوز انا مش قلت اذا كان فيها نص نتبنوا النص ولا نتحدى الاقوال الاخرى اما اذا كان مسألي تمام فيها الا حديث او اي مختلف في فهمها فنحن نرجح لك ترجع عندنا ونغير الآخرين تماما. هذا الكلام بدنا إياه إنه يتبنوا السلفيين مثل ما يتبنوا آراء الأخرى. ما أملك إلا نفسي. لا تدرسهم تعلمهم على هذا الظلم هكذا أنا بدرس هذا الشيء من 30 سنة من دمشق إلى هنا. والله يا رجال انت ما تتبناش نسوي لا ملك مالي أنا مش عن الكلام قالوا تعلم مالي مالك لا لا لا سيبك لا في كثير احمد انت تدخلنا يلا هو يلا هو ده هو تفضل لا لا انا ما دخلني انا رحت لك ما بدل اذا انت سمعت كلمه انا عندي نصيحه والله يا عاد اعذر من انفع طيب وهذا تعلم الله اكبر الله اكبر بالنسبه للصيام أصل بسم الصيام تفضل الصيام يكون قبل إنه القضاء رمضان مثلاً ما في عليه دليل يعني لما أقولين قضاء رمضان بينا لكن الدوام المشارع بقدر الاستطاعة الإنسان ما بيلوك نفسه يقول يجيب أيه يقول قد كان في حال مرضية ومرضية يعني إنت ما قضاء ما زين على هو سوره معروف